الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الماهية من حيث هي ليس إلا فيه. هذه إذا تحدث حرف الألف عن الحيثية فيسلب عن الماهية كل اللوازم ما فيها لوازم الماهية الألف. لازم الماهية تتكلم كل إنسان ولوازم الماهية الخارجية مثل الوحدة والتشخص. فإذا لاحظت الإنسان ماهية الإنسان بما هي الإنسان ثلاث أحرار كل اللازم وكل العوارض المرتبطة في الذهن إمكان الإنسان على كل بعض ووحدة الإنسان في الخارج أيضا كل بعض. فتقول ليست ماهية الإنسان من حيث الإنسان إلا إنسان لا ممكن ولا واحدة لا واحد ولا كثير. ليش؟ لأن التطور يدور بمراحل ثلاثة. مرة تتطور حتى ذات الشيء بما هو الشيء بغض النظر عن كل ما عداه هذا يسموه الماهية حيث هي ليست إلا لا موجودة ولا موجودة. لأن أي شيء آخر غير ماهية الإنسان ما يدخل بتحديد معنى الإنسان أو ماهية. ومرة تلحظ هذه الماهية بل لوازم والحوادث الذهنيه تلاحظ ماهية الإنسان بما هي ممكنة. هذا الإنسان لازم لهذه الماهية عارض لهذه ولكن وين؟ في الذهن مو في الخارج. لأن ماهية الإنسان في الحال بعد ممكنة لا واجبة ولكن بالغير. وكذلك الوحدة والشخص إذا قلت ماهية الإنسان في الخارج هي وحدة ما تقدر تقول ليست واحدة لأن الوحدة مساوقة للتشخص. المساوق كل وجود يعني واحد يعني شخص. فإذا ليست الماهية من حيث هي إلا هي هذا معناته أنت طلعت من هذه الماهية لوازم الوجود من الوحدة وأمثال وطلعت عن هذه الماهية غربت هذه الماهية عن لوازم الذهن اللي هو الإنسان وأمثال. إذا أردنا عبارة منطقية حسب بيان نبين ليست الماهية من حيث هي إلا هي بنحو سالب المعطلة مو بنحو موجب المعدولة. شلون سالب المعطلة مثالا ليس زيد كاتب هاي يسموها سالب معطلة به اصطلاح مرافق ليس زيد بكاتب هاي إلى مصداقية. مرة ثالثة بانتقاء الموضوع عن زيد ما هو في الخارج تقول ليس زيد كاتب سالب الخارج. ومرة لا مو سالب انتقاء الموضوع الموضوع موجود ولكن تسلب عنا هذا لازم لازم الكتابة وعارض الكتابة. فإذا تقول ليس ما هي من حيث هي إلا هي إما أحيانا ما هي ما عندك البيت تقول ليس إلا هي يعني حد المفهوم حد ذاتها. وإما ليس ما هي من حيث هي إلا هي تسلب عن عوارض الوجود الخارجي وعوارض الوجود الداخلي. أما ذلك بنحو الموجب المعدولة يعني زيد ليس بكاتب زيد ليس بكاتب ما هي عندك تسلب عن هذه الماهية شنو؟ الكتابة وبس. فمعناه ذلك موضوع المتحقق تسلب عن هذا الموضوع عوارضه مو السالب الحصري اللي حتى تكون سالبة لانتفاء الموضوع. المهم إذا واحد التفت إلى هذا المعنى أو ما التفت إلى هذا المعنى هاي قاعدة خلوها في بالك أن الماهية من حيث هي ليست إلهية حدها المنطق التام ما يدخل أي لازم آخر للوجود ولا العدم ولا الجنس ولا الفرق ولا الوحدة ولا التشبث ولا الإنسان ولا الوجود ولا أي شيء آخر يدخل في تعريف الحقيقة المحيطة. نعم إذا لاحظتها بنحو الوجود الذهني تلازم العوارض الذهنية وإذا لاحظتها بوجود خارجي تلازم العوارض الخارجية. هذا المطلب اللي كان باقي من البحث المتقدم. مطلب جديد. الماهية لها اعتبارات، مرة نلحق الماهية، هذا المطلب خلوه في بالكم، يعني هذا من الأصول مستندين عليه أيضا في بحث المطلق والمقيد. الماهية إذا لاحظتها في حد ذاتها مرة تلحظ معها العوارض الخاصة، ومرة تلحظ عدم العوارض الخاصة، ومرة ما تلحظ شيء، لا تلحظ العوارض ولا تلحظ عدم العوارض. مثلا ماهية الإنسان مرة تلحظها بشرط الكتاب، ومرة تلحظها بشرط عدم الكتاب، ومرة تلحظها مجرد لا بشرط الكتابة ولا بشرط عدم الكتاب. فإذا جنابك تريد تصدر حكم على هذه الماهية، تقول ماهية الإنسان منتجة أو متفكرة، هذه الماهية ماهية الإنسان متفكرة بشرط الكتابة، يعني عند الكتابة شو يكون هذه الماهية؟ متفكرة. ومرة تلحظها بالعدم، ماهية الإنسان متفكرة بشرط عدمه، ومرة تلحظها لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. ماهية الإنسان متفكرة بغض النظر عن شرط الكتابة أو شرط عدم. هاي المسألة الحكماء يسموها اعتبارات الماهية، اعتبارات يعني راجع إلى التصور، مو راجع إلى المصداق الخارجي، لأن الماهية في المصداق الخارجي لا يمكن أن تنفك عن الشروط، دائما الماهية في الخارج هي بشرط شيء، أما في عالم الذهن هذه الماهية إذا كم صورة تتصور وفي الواقع عارف. فإذا قلت الماهية الإنسان متفكرة بشرط الكتابة، هاي الماهية يسموها الماهية المخلوقة في الفلسفة، في الفلسفة في الأصول يسموها الماهية بشرط شيء، يعني ماهية الإنسان بشرط الكتابة متفكرة، فهي بشرط شيء، الكتابة شيء، بشرط الكتابة هذه الماهية شو تكون؟ متفكرة. ومرة تلحظها بشرط عدم الشيء، تقول ماهية الإنسان متفكرة بشرط عدم الكتابة، يعني حالة عدم اتصافها بالكتابة هي متفكرة. هاي الماهية يسموها مجردة في الحقيقة، في الأصول شي يسموها بشرط لا. وعندنا ماهية ثالثة، يعني قسم ثالث من التصور، أن تلحظ ماهية الإنسان المتفكرة وتغض الطرف عن شرط الكتابة وتغض الطرف عن شرط عدم الكتابة، يسموها الماهية المطلقة. وواضح أن المطلق يمكن أن يجتمع مع المقيد واقعا، ولكن إذا لاحظته في التصور في المطلق، وأنه في واقعه هو شنو؟ مطلق. هذا القسم الثالث الأصوليين يسموه الماهية لا بشرط، الحكماء يسموه الماهية المطلقة، يعني المطلقة عن الشرائط وعن القيود، مو مطلقة في الواقع، مطلقة وين؟ في التصور. هذا جاي أركز عليه حتى لا يصير خلط. الماهية الإنسانية في الخارج هي دائما متفكرة بشرط الكتابة أو بشرط عدم الكتابة، ولكن الماهية في الذهن إلى هذه الحالات الثلاثة، لأن دائما الماهية مع الخارج تساوق الوجود، تساوق التشخص، لا تنفك عن التشخصات، لا تنفك عن القيود الوجودية. أما الماهية في الذهن يمكن للذهن أن يمطط في هذه القضية ويفصل لذات الماهية في حد ذاتها كما يفصلها عن قيودها وشروطها. المصنف يقول احنا نبحث في كل قسم قسم من هذه الأفكار، بعدين ضارب مثلا يقول اهل الذوق من العرفاء جايين هذا التقسيم الثلاثي ايضا خاضع للوجود مو بس للماهية، فعلا التقسيم هذا المنشأ للماهية وهو المشهور الأصوليين هم يقسموه إذا يقسموه للماهية. أهل الذوق على تعبير المصنف مقسمين هذا التقسيم للوجود أيضا، يقول الوجود له صور ثلاث، له صور ثلاث، فرد بيان جماعة بينين، ولكن هذا أبعد عن نظرية أهل الذوق. شنو هو هذا البيان؟ يقولون الوجود مهم بعد منهم بوحدة الوجود، الوجود إذا لاحظته بشرط لا يصير الوجود الواجب، إذا لاحظته بشرط شيء يصير الوجود الإمكاني الفرق، إذا لاحظته لا بشرط المطلق يصير الوجود المنبسط الساري في كل الموجودات. شلون؟ إحنا عندنا حقيقة واحدة للوجود، هذه الحقيقة الواحدة سارية من رتبة الواجب إلى الموجود، هذه الحقيقة من الواجب إلى الممكن مطلقة مقيدة بخصوصيات ولا خصوصيات الوجود، الوجود المطلق أو الوجود المنبسط أو أيضا المنبسط تعالوا على الثلاثين بسنها تؤدي إلى هذا المطلق. وإذا الوجود لا عن الإمكان بشرع عن اللقاني بصير وجود، وإذا لا بشرع لوازم الإمكان بشرع بشرع. هذا الجماعة ولكنه بعيد زوجا القريب إلى روحهم هو هذا البيان، يقول الوجود واحد، فإذا لاحظت هذا مطلق الشروط مجرد عن الشروط مجرد عن هو هذا الوجود المنبثق هوية على تعبيره دارية من الواجب، وإذا حقت هذا الوجود بشرط لا صير الرد الأحد للواجب سموها لي. ليش؟ لأن رد الواجب على تعبيره أحدية مجرد اسماء الإلهية وعن الصفات الإلهية يرتبط اللحاظ بذات الواحد فقط بذات الأحد فقط، ويقول الأحد لأن الأحد إشارة إلى البشر. إذا لاحظت هذا الوجود بشرط شيء تصير الرتبة الواحد، يعني تلاحظ الواجب مشروط مقيد مع الأسماء ومع الصفات، فالأسماء تسمى معروفة، فإذا عندنا رتب ثلاث، الرتبة الأحدية هي رتبة الوجود بشرط لا، الرتبة الواحدية هي الوجود بشرط شيء، الرتبة المطلقة للوجود هذه هي الوجود المنبثق أو الهوية المنبثقة. إذا ظنك أن نقول احنا نمشي على دور الجماعة في هذا المعنى، هذا ظنك هم يقولون الرتبة تختلف، فإذا أنت لاحظت الرتبة الأولى مجرد عن الأسماء والصفات احنا نسميها الرتبة الأحد، إذا لاحظت الذات مع أسمائها وصفاتها من العلم والقدرة والحياة والإرادة وما أشبه هذه الرتبة الواحدة، إذا لاحظته مجرد عن ذلك يصير الهوية المطلقة. هذا المعنى الآخر، يعني المطلب الآخر يقول الماهية المجردة، هذا شنو معناه؟ يقول إذا لاحظت الماهية مجرد عن الشروط مجرد عن القيود يعني بشرط لا لا من ذلك هل بشرط لا المجرد إلا بشرط ما موجود هذه الماهية وين موجودة موجودة في عالم موجودة في عالم الخارج الماهية البشرط ها في حد ذاتها مو ملحوظ مو هم ملحوظ لن موجود ها موجود فهي في نفس الوقت اللي من وجود الذهني وان هي موجود في الوصف ترجم لكم مثال المعلوم المطلق اكبر عن هاي جملة صحيحة لو غلط صحيحة بس قاعد تخبر عن تقول الله يكبر عن انت من جهه المعلوم المطلق يعني الذي لا يخبر عنه وليس هاي الجمله مشنو مثال اخر سفر الحج يقول كل خبري كاذب صحيح هذا اللي انت الان الجمله اللي تقول مو خبر فهي كذب نحن عندما الماء المجرده يعني ان بشرط لا عن الوجود هل ممكن هل الوجود الخارجي يا هي وين موجوده العكس مو موجوده بالهواء حتما موجوده بالذهن فشنو التناقض الفارق بالحمل الاول الذاتي والحمل الشائع في هذا البيان احنا عندما نقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه يا معدوم المطلق لا يخبر عنه ها مفهوم المعدوم المطلق لا يخبر عنه المعدوم المطلق لا يخبر عنه مفهوم اما هاي الجمله اللي قلت فيها المعدوم المطلق لا يخبر عنه صار مصداقا للوجود بعد مو معدوم ليش انه وين موجود لا حمل الذات فليس الخلق المعدوم المطلق بالحمل الذات الاولي بما هو معدوم المطلق لا يخبر عنه ليس بشيء اما لما تقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه بمجرد ان قلت المعدوم المطلق صار الى حظ من الوجود الذهني فيخبر عنه لان الوجود يخبر عنه اما العدم شنو لا يخبر وكذلك عندما تقول كل إخباراتي كاذبة إخباراتي في حد ذاتها الخبر بما هو خبر في حد ذاته هذا كاذب أما هذا الخبر اللي أنت بعد تجيبه هذا بعد مو مفهوم الخبر هذا مصداق الخبر مصداق الخبر وكذلك هنا لما نقول الماهية المجردة يعني الماهية بشرط لا عن الوجود الخارجي بشرط لا عن الوجود الذهني هذه مو موجودة مو موجودة بما هي مفهوم أما نفس الماهية المجردة بشرط لا الآن مطلق من مصادر الوجود الذهني فبالحمل الذات الأولي الماهية بشرط لا مجردة عن الوجود بالحمل الشائع الصناعي الماهية المجردة هي مصداق للوجود ففرقا بين المفهوم بالحمل الذات الأولي والمصداق بالحمل الشائع الصناعي وتتم في البحث القادم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين